إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا من التعليق على كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف رحمه الله. وقد توقفنا لعلنا عند قوله رحمه الله: هل يجوز تعمد الإرسال؟ قال الحافظ ابن حجر: لا يخلو المرسل. يعني الآن يتكلم عن الحكم التكليفي للإرسال، هل الإرسال جائز أو في إشكال من جهة هل يجوز؟ لاحظ أنه تكلم لا يتكلم عن حكمه الحديثي، وإنما يتكلم عن حكمه التكليفي. فقال حافظ ابن حجر: لا يخلو المرسل أن يكون شيخ من أرسل الذي أن يكون شيخ من أرسل الذي حدث به، عدلا أولا عدلا عنده وعند غيره، ثانيا أو غير عدل عنده وعند غيره، ثالثا أو عدلا عنده لا عند غيره، رابعا أو غير عدل عنده عدلا عند غيره. هذه أربعة أقسام. الأول جائز بلا خلاف من جهة الحكم التكليفي، هل يجوز له أن يرسل إذا كان عدلا عنده وعند غيره؟ فمعناه كأنه من باب الاختصار فقط، فيجوز لأنه ليس فيه غش وليس فيه إشكال. الثاني وهو أن يكون غير عدل لا عنده ولا عند غيره، يعني إنسان مثلا غير موثوق به، هو لا يثق به وغيره لا يثق به وهو يعلم ذلك، فلا يجوز له أن يرسل لأن فيه غشا. أنت تحذف شخصا تعرف أنه غير مرضي عندك وعند غيرك. وكل من الثالث والرابع أن يكون عدلا عنده لا عند غيره أو غير عدل عنده عدلا عند غيره يحتمل الجواز وعدمه وتردده بينهما بحسب الأسباب الحاملة عليه. فإذا كنت أنت مثلا تثق في شخص تقول هذا الرجل عدل، وهم وغيرك يراه غير عدل، فتقول مثلا أنت: فلان هذا ظلموه، إنه ثقة تحاملوا عليه مثلا على حسب رأيك، فترسل لأنك تعلم أنك إذا ذكرته سوف يردونه، وأنت والحال أنك لا تعتقد، أنت متأول لأنك ترى أن فلان هذا عدل وأنه ليس بصواب، الحكم عليه بالضعف مثلا ليس بصواب، إذن هذا يحتمل الجواز. لماذا؟ لأنك في تعتقد على حسب اعتقادك أنك لم تغشهم، بل تعتقد أنك نصحت لهم لأنك ترى أن الحديث صحيح وأنهم أخطأوا في تضعيفه، فكأنك تراهم سوف يضيعون سنة، فنصحا لهم مثلا تحذفه لأنك تعلم أنهم سيتحاملون في رده. وهذا قد يتصور، قد يبعد تصوره، لكن نعطي مثالا يقربه. أرأيت لو أن قوما من النواصب مثلا المتحاملين على علي رضي الله عنه، من النواصب الأولين مثلا من بعض من تطرف من بني أمية وغيرهم، هناك حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق علي بن أبي طالب، وأنت إذا قلت لهم هذا الحديث من حديث علي رموا به وقالوا نحن لا نثق بعلي، فتقول لهم: هذا هناك حديث رواه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا مباشرة، وتختصر الصحابي تختصر بعض الإسناد من أجل أن يأخذوا بالحديث، فهذا عد عندك وأنت ترى تقطع بأنه في نفس الأمر هو من خير البرية، وكونهم هم عندهم إشكال معه هذا شيء يخصهم، فسيضيعون حديثا من حديث الرسول بلا موجب صلى الله عليه وسلم. فهذا يقرب لك هذا، تخيل أن هذا قد ينطبق في غيره، هذا مثال واضح لأنه في حق الصحابة بعض كبار الصحابة المعروفين، فكذلك على ذلك فقس في غيره. فقد يكون شخصا تعرفه حق المعرفة الراوي، وترى إذا رأيت مدخله ومخرجه وأنه صالح خاشع لله وأنه ضابط متقن في رأيك، وترى أن بعض الناس تحاملوا عليه ولا يأخذون بأخباره، فتطوي ذكره لأجل ذلك، لأجل أن لا ترد السنة تأويلا باطلا في رأيك. الصورة الأخرى بعكسها، هو غير عدل عندك لكنه عدل عند غيرك، أنت لا تثق فيه وهم يثقون فيه، فتقول سوف أحذفه ولن أخبرهم به ولا يضرهم ذلك شيئا، لأنهم هم أصلا يعتقدون أنه ثقة وأنا لا أعتقد أنه ثقة ولا أستحل أن أذكره ولا أحب أن أذكره، فأنا ما غششتهم لأنهم أصلا يثقون فيه. فيقول لك هذا يحتمل الجواز ويحتمل عدمه، الجواز لأنهم هم يعني لو حدثتهم باسمه لم يردوه، وعدمه لأنك ترى أنت أنه ليس بثقة، فكيف تحدث بناء على مذهب غيرك؟ فهذا يتردد بين الجواز وعدمه بحسب السبب الذي حملك عليه. ما هو السبب؟ أسباب الإرسال، الحامل لمن كان لا يرسل إلا عن ثقة. طبعا نحن نذكر بموضوع الفصل، الفصل هو أسباب الطعن التي لا تتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا، وذكر منها الشيخ ثلاثة: التدليس وقد مضى، كثرة الإرسال وهو الذي نحن فيه، والثالث كثرة الرواية عن الضعفاء والمجهولين. هذه أسباب قد يطعن فيها أو بها في الراوي، يطعن بها في الراوي، وهي لا تعود إلى ضبط ولا إلى عدالة. أسباب الإرسال، قال لك الحامل لمن كان لا يرسل إلا عن ثقة على الإرسال أسباب، منها من هذه بعض الأسباب. إذا كان أصلا الشخص لا يرسل إلا عن ثقة، فلماذا يطوي ذكر الثقة؟ لماذا لم يخرجنا من الحرج بذكر هذا الثقة فينتهي الأمر ويتضح وينجلي وينكشف؟ لماذا يطوي ذكره؟ قال هناك أسباب قد تحمل الراوي حتى ولو كان من روى له الحديث ثقة عنده وعند غيره أن يحذفه، أو عنده أو عنده وعي. قال أولا أن يكون سمع الحديث عن جماعة ثقات وصح عنده فيرسله اعتمادا على صحته عن شيوخه، يعني يكون حدثه جماعة فلا يريد أن يطيل بذكر بعضهم بذكرهم وكذا، فيختصر ويجزم، مثل أن تقول مثلا الحديث صح من طريق جماعة من الصحابة، فتقول وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لأنه صح من طريق جماعة من الصحابة. أو تقول وقد صح أن النبي وقد قال صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لكثرة من روى هذا الحديث. ويحضرني في هذا الباب وهذا الصدد مثال، وهو قول إبراهيم النخعي: إذا قلت حدثني فلان فهو الذي حدثني، وإن لم أذكر عن ابن مسعود يعني يتكلم، وإذا قلت حدثني أو إذا قلت قال ابن مسعود أو قال عبد الله فقد حدثني جماعة من أصحابه. ولهذا بعض العلماء يرون أن مرسل إبراهيم عن ابن مسعود صحيح ولا يعل بالانقطاع من أجل كلامه هذا، وهذا يشبه ما تقدم لنا في التدليس من قول ابن جريج: إذا قلت قال عطاء فقد سمعته منه. وأظن أنني رأيت الشيخ الألباني في بعض المواضع مشى قول جريج قال عطاء من أجل هذا، فبالتالي حري أن يصحح بناء على هذه القاعدة مرسل إبراهيم عن ابن مسعود، مرسل طبعا بالمعنى العام الذي هو منقطع، وبعضهم صرح بهذا، أظن ابن المديني أو غيره قالوا مرسل جيد. الثاني أن يكون نسي من حدثه به، فإبراهيم يقول إذا قلت لكم فلان عن ابن مسعود معناه هو هذا الذي حدثني، وإذا قلت لكم قال ابن مسعود فهم جماعة، فكأنه أصح عنده ممن يحدد من رواه، فهذا مثال جيد لهذا هذه المسألة والله أعلم، عسى أن يكون مثالا جيدا لهذا. ثانيا أن يكون نسي من حدثه به وعرف المتن فذكره مرسلا، لأن أصل طريقته أنه لا يحتمل هكذا عندي، وتحتمل أن تكون يتحمل، ويحتمل أيضا قد تمشي إلا عن ثقة. هذا من الأسباب نسيان من حدثه، ولما كان هو أصلا لا يأخذ إلا عن الثقات فاعتمد على ذلك وحدث، ولم يذكر من حدثه لأنه لا يذكر عينه، وإن جزم بأنه ثقة بناء على قاعدته، على الأقل ثقة عنده. ثالثا أن لا يقصد التحديث بأن يذكر الحديث على وجه المذاكرة أو على جهة الفتوى، فيذكر المتن لأنه المقصود في تلك الحالة دون السند، ولا سيما إن كان السامع عارفا بمن طوى لشهرته أو غير ذلك من الأسباب. يعني بعض من يرسل يرسل لأنه لم يكن بصدد التحديث الذي يستعد له ويذكر فيه الإسناد، وإنما كان في وجه مذاكرة للعلم أو على جهة فتوى فيختصر، مثل ما تقول مثلا هذا لا يجوز مثلا أو هذا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولا تذكر الإسناد لأنك في مقام فتوى لست في مقام تحديث. أو مذاكرة تقول مثلا قول ماذا تحفظ في باب مثلا النيات في الحديث، فتقول مثلا إنما الأعمال بالنيات، كم قتيل بين الصفين، الله أعلم بنيته كذا كذا كذا، من خرج مثلا في سبيلي والله أعلم بمن يخرج في سبيله إلى آخره، فلا تذكر الأسانيد في المذاكرة. المذاكرة المقصود بها أن تكون بين اثنين فأكثر، ولهذا نبه بعضهم على أن قول الناس الآن ذاكر دروسك والمذاكرة وكذا بمعنى استذكار الدروس أنه ليس بصحيح. المذاكرة مفاعلة من طرفين، وأما هذا فيسمى استذكارا للدروس أو نحو ذلك، أما المذاكرة فكما قالوا حفظ سطرين خير من قراءة وقرين أو من كتابة وقرين، ومذاكرة اثنين خير من هذين. المذاكرة تثبت المقصود، حتى قال بعض الأئمة ما أذكر هل هو أحمد أو غيره لما جاءه أبو زرع الرازي قال اليوم يعني تركت نافلتي لأجل مذاكرة أبي زرع الرازي، لأن هذه حالة نادرة لا تتكرر، فاحتسب عند الله الأجر في مذاكرته للحديث وترك بعض النوافل وبعض الأشياء التي كان يفعلها. وأما من كان يرسل عن كل أحد فربما هذا في من لا يرسل إلا عن ثقة، أما الذي يتساهل فما حكمه؟ قد يكون السبب شيئا آخر، لهذا قالوا أما من كان يرسل عن كل أحد فربما كان الباعث له على الإرسال ضعف من حدثه، لكن هذا يقتضي القدح في فاعله لما يترتب عليه من الخيانة. يقول هناك من يرسل، طبعا أريد أن أذكر لكن خلينا نذكر هذه ثم نرجع إلى النقطة السابقة، هناك من كان يوصف بأنه يرسل عن كل أحد، فهذا قال هناك باعث رابع له، قد يكون أنه يتذكر من حدثه وهو في مقام التحديث وهو واحد ليس جماعة، لكنه ضعيف فيخفيه لأجل ألا يرد الحديث، لكن هذه خيانة فبالتالي قد يقدح فيه في عدالته وكذا لأنه غاش. لكن نقول هناك من كان يرسل عن كل أحد بحسن نية، يعني عنده حسن نية زائد، ليس المقصود أنه يعرف أنه ضعيف ثم مع ذلك يخون الناس بأن يخفيه. فقد ذكر بثلاثة ممن كانوا يأخذون عن كل أحد، ذكر هذا ابن رجب في يعني ذكر بعض الآثار في هذا لعله في شرح العلل، ثلاثة ممن كانوا يأخذون عن كل أحد ويصدقون كل من حدثهم، لاحظ يعني هناك حسنية زائد، ذكروا منهم أئمة كبار من ذا الذي يستطيع أن يقدح فيهم، مثل الحسن البصري وأبي العالية وما أذكر الثالث هل هو عطاء أو كذا، فمن الذي يستطيع أن يقدح في هؤلاء الجبال؟ لأن هؤلاء وهم من التقوى بمكان حسبوا نزكي مع الله، مكانتهم معروفة في الدين، لكنهم ليسوا لأجل خيانة أو لأجل التزين أو لأجل الغش، لا حاشا وكلا، وإنما هم عندهم حسن نية زائد فيصدقون من حدثهم وبالتالي يرسلون بناء على تصديقهم له، ويكون هذا الشخص قد يكون ضعيفا مطعونا فيه. والمؤمن غر كريم والمنافق خب لئيم، لكن طبعا حسن الظن الزائد في هذه الأبواب ليس ممدوحا، لكن المهم أنه عذر، يعني الشخص لا يتعمد. وبالنسبة للحالة السابقة أن لا يقصد التحديث بأن يذكر الحديث على وجه المذاكرة أو جهة، هذا يذكرني بكلام ابن حبان، كلام نفيس، هذه فوائد نفيسة يا أخوان لا توجد في كتب المصطلح بسهولة. قال ابن حبان واصفا جماعة من التابعين ممن وصفوا بالتدليس، وهذا يحل معضلة عندنا، كيف يكون إمام في تقوى مثل الحسن البصري وكذا وهو يوصف بالتدليس؟ قال ابن حبان إن جماعة من هؤلاء الأئمة لم يقصدوا التدليس، قال ما هؤلاء ما قصدوا التدليس كما يقصده بعض المتأخرين الذين يريدون أن يعلوا أسانيدهم ويتشبعوا بما لم يعطوا، قال لا، قال وإنما كانوا هم يدعون إلى الله ويعظون الناس وكذا فيختصرون الأسانيد، فيقولون مثلا عن فلان كذا أو قال فلان كذا أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا فيختصرونه، يرسلون وكذا من هذا الباب لا من باب تعمدي التدليس، هكذا قال وهكذا قال، وقد لا يسلم في كل الأحوال لكنه شيء يعني يذكر. ومما يحسن ذكره هنا أيضا في موضوع التدليس أن تعريف التدليس ينطبق على ما يعرف بمرسل الصحابي الذي سنذكره الآن انطباقا تاما، لأن الصحابي لقي الرسول صلى الله عليه وسلم ثم حذف الواسطة وقال قال فلان، فقد يتوهم أنه سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، فينطبق عليه تعريف التدليس انطباقا تاما، لكن نص العلماء على أنه لا يسمى تدليسا لسببين، أولا تأدبا مع الصحابة، وثانيا لأنهم لا يضر هذا لأن روايتهم عن بعضهم، ولهذا البراء ابن عازب قال ما معناه ليس كل ما نحدثكم قد سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكننا كنا لا نعرف الكذب، كان يأخذ بعضنا عن بعض ولا نعرف الكذب أو كلاما نحو هذا هو، فلهذا ما في معنى أن نقول هذا تدليس، وإنما نقول هو إرسال، هو إرسال، لأن الإرسال والتدليس نتيجتهما متقاربة، الإرسال الذي هو يسمى بالإرسال الخفي والتدليس نتيجتهما تكاد يعني تكون متطابقة تماما، إنما هذا فيه إيهام وهذا ليس فيه إيهام، فالأمر سهل هناك لأنهم جميعا يحدثون عن بعضهم وهم عدول سواء ذكرت الواسطة أو لم تذكر، والظن بالصحابي أنه إذا حدث عن تابعي أنه سيتحرى، وربما كان لا يستجيز أصلا أن يحدث عنه إلا إذا ذكره، ولهذا رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة قليلة جدا، وقد عقد لها بعض علماء المصطلح بابا خاصا، قالوا وأكثرها في غير المرفوعات لا تكون في المرفوعات، أصلا رواية الصحابة عن التابعين أكثرها في غير المرفوعات، بل تكون مثلا يرون أثرا عن كعب الأحبار أو كذا وليس في الأحاديث المرفوعة، هذه أيضا فائدة عزيزة ينبغي تقييدها. قال هنا آخذا من فتح المغيث عازيا لفتح المغيث للسخاوي ومراسيل الرواة من حيث قوتها على درجات، هي على أولا أعلاها ما أرسله صحابي ثبت سماعه مثل ابن عباس مثلا، ثم ذكر في التعليق أسفل قال ابن صلاح لم نعد، كاتب هنا لم نعد لكن ليس هذا بصواب، صواب لم نعد أو لم نعد أو لم نعد، المهم أنه ليس ساكن، في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي مثل ما يروي ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه، لأن ذلك في حكم الموصول المسند، لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابية غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول، يجوز هذا وهذا، مثل قوله تعالى قل إن الأمر كله لله، كله لله قراءتان، لأن الصحابة كلهم عدول علوم الحديث. وقال الحافظ ابن حجر إنما يعنون بذلك، طيب يعني يقول مرسل الصحابي هذا لا لم نذكره في أنواع المرسل لأنه ليس يشبه المرسلات، فإنه مقبول قطعا، والخلاف فيه خلاف شاذ لم يذكر فيه خلافا إلا عن لعله عن أبي إسحاق الإسفرايني أو كذا، ولهذا جزموا بقبوله وعدوا هذا القول كأنه مخالف للإجماع، ولهذا قال العراقي في ألفيته أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، يعني غيره خطأ لا يلتفت إليه، لكن الحافظ ابن حجر هنا قيده بتقييد دقيق، قال وقال الحافظ ابن حجر ولازلنا في الحاشية إنما يعنون بذلك من أمكنه التحمل والسماع، أما من لا يمكنه ذلك فحكم حديثه حكم غيره من المخضرمين الذين لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مهم. إذا كان هناك صحابي صغير عمره مثلا 4 سنوات 3 سنوات لا يمكنه التحمل ولم يثبت له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حكم مرسله ليس حكم مراسيل الصحابة، بل حكم مراسيل كبار التابعين من المخضرمين ونحوهم، وبالتالي يكون ضعيفا على المشهور عند المحدثين. واضح؟ هذه فائدة مهمة، لأن بعض الناس قد يقول مثلا فلان هذا محمد بن أبي بكر مثلا صحابي فمرسله مقبول. نقول لا، ليس كذلك، لأن هذا صغير جدا فحكم مرسله حكم مراسيل التابعين، هكذا جزم الحافظ ابن حجر. طيب، هناك مسألة أخرى، إذا كان صحابي ليس صغيرا لكن لم يثبت له سماع وإنما ثبت له رؤية فقط، مثل ما يذكر عن طارق بن شهاب، طارق بن شهاب قالوا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، وبناء على هذا اختلف العلماء في حديثه، فمنهم من يقول هو صحابي فمرسله إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مقبول، ومنهم من قال بل هو مردود، لأنه في حكم هو ليست العلة في أنه كبير أو صغير، العلة في أنه لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما رآه رؤية فقط، فلم تثبت له الصحبة الكاملة التي يكون بها مرسله مرسل الصحابيين، فهو ثبتت له الصحبة العامة الشرفية، وأما الصحبة الحديثية فلم تثبت له. وهذا انبنى عليه بعض الأحاديث المهمة، مثل حديث لا جمعة إلا على أربعة، لا جمعة على أربعة ونحو ذلك، هذا الحديث في سنة أبي داود من رواية طارق بن شهاب، وإن كان في بعض الروايات أنه رواه عن أبي موسى الأشعري، لكن كان المعروف فيه أنه من روايته هو عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فذكر أبو داود بعد الحديث قال طارق بن شهاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، الشيخ الألباني رحمه الله قال هو صحابي فصحح الحديث بناء على ذلك. وقد علمت أنه يمكن أن ينازع في ذلك، وانظر إلى هذا الترتيب المهم الآن من السخاوي، عشان تعرف أن علم الحديث هذا علم بحر تفاصيله كثيرة، يحتاج إلى نظر ودقة وتأمل كثير ويعني ترجيح في بعض المسائل الخلافية، ليس كل من هب ودب يتكلم فيه. قال ومراسيل الرواة من حيث قوتها على درجات، هي أولا أعلاها ما أرسله صحابين ثبت السمع، هذا لا إشكال، ثانيا ثم مرسل صحابي له رؤية فقط ولم يثبت سماعه، ثالثا ثم مرسل المخضرم. لاحظ أن السخاوي رحمه الله هذا الكلام سيعزوه للسخاوي، وليتكم تنقلونه لنا كاملا بعدين من فتح المغيث، لأنه كلام نفيس جدا ومهم. جعل مرسل الصحابي الذي له رؤية فقط في برزخ، في منزلة بين المنزلتين، بين إرسال الصحابي الذي ثبت سماعه وبين إرسال المخضرم التابعي الذي أدرك الجاهلية، طبعا هذا هو المخضرم، والمدركون جاهلية فسم مخضرمين كسويد في أمة. ثم مرسل المتقن الذي ليس بمخضرم، لم يدرك الجاهلية، لم يدرك الجاهلية، فسعيد بن المسيب. خامسا ثم مرسل من كان يتحرى في شيوخه كالشعبي ومجاهد. سادسا ثم مرسل من كان يأخذ عن كل أحد كالحسن. ممكن أن يكون بينهما منزلة، ثم مرسل من لم يعرف بالتحري ولم يعرف بالأخذ عن كل أحد، وهذا هو أنا في ظني أن هذا هو معظم التابعين، لا هو وصف بهذا بالتحري ولا هو وصف بالتساهل، فتكون هذه مرتبة بين هاتين المرتبتين، وكل هذا في كبار التابعين ومتوسطيهم. أما الصغار فقال وأما مراسيل صغار التابعين كقتادة والزهري وحميد الطويل فإن غالب رواية هؤلاء عن التابعين لا عن الصحابة، وبالتالي وصفها بعض العلماء بالإعضال بأن هذا معضل، وهذا قد مر معنا يا شيخ عمر في درس اليوم أيضا. فإذا هذا يسميه بعض العلماء، وأظن أن الذهبي في الموقظة كأنه مشى على أنه معضل، وهو وجيه، هو وجيه، وبعضهم قال بل هو مرسل لكنه مرسل صغار التابعين، بالتالي تزيد فيه الفجوة، لأن الغالب أنه لا يأخذ عن الصحابة بل عن التابعين ثم عن الصحابة، فيزيد احتمال الجهالة والضعف. ولهذا ذكر الشافعي أن من نظر ببصيرة في مراسيل صغار التابعين وجد فيها النكارة يعني ظاهرة، وكلاما هذا معنى، وهذا كلام من إمام كبير مستقرئ. طيب، ختم الشيخ مبحث الإرسال بالعزو إلى مصادر، قال أهم الكتب في معرفة ذوي الإرسال، ويقولون معرفة المظان علم، العلم معرفة المظان، فمعرفة المظان نفسه علم شريف خاص في علم الحديث، لأن كتبه كثيرة جدا ومنتشرة ومتخصصة. قال: أولا المراسيل لعبد الرحمن بن أبي حاتم، هذا كتاب عظيم، المراسيل ابن أبي حاتم. لكن ما هو موضوعه؟ ليس موضوعه كما قد يفهم من كلام الشيخ هنا المراسيل يعني مراسيل التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما عموما يأتي بالراوي ويقول مثلا فلان عن فلان مرسل، فلان على طريقة أهل الحديث المتقدمين الذين يصفون كل هذه أنواع الانقطاعات هذه بالإرسال، فيقولون مثلا إبراهيم التيمي عن عائشة مرسل مثلا، مثلا ابن المسيب عن أبي بكر مثلا مرسل، وهكذا يأتي يرتب على أسماء على التابعين ثم يذكر من أرسل عنه، فيقول فلان عن فلان مثلا فلان يعنون كذا فلان، ثم يقول عن فلان فلان عن فلان سمعت أبي مثلا يقول مرسل، عن فلان عن الإمام أحمد يقول فلان عن فلان مرسل، هكذا يذكر أسماء أقوال الأئمة. وعلى نفس هذه الطريقة عقد بابا العلائي في الكتاب الثاني، قال: ثانيا جامع التحصيل في أحكام المراسيل للحافظ صلاح الدين العلائي. وهذا ليس مثل السابق، بل هو أصل أولا لأحكام المراسيل، تكلم نظريا وكذا، وتكلم أشياء كثيرة في المرسل وكذا، حتى استطرد في المدلسين أيضا، ثم عنده جانب عملي، هذا كتاب جمع بين التأصيل وبين التطبيق، فذكر أيضا الرواة كلهم، يقول مثلا مجاهد مثلا، فيقول مجاهد عن فلان مرسل وعن فلان مرسل، وقال ابن المديني فلان مجاهد عن فلان مرسل وقال، هكذا يعقد له صفحة مثلا طويلة، طبعا تختلف بحسب أهمية التابعي وبحسب ما وجد. وقد اختصره العراقي الابن ولي الدين في كتاب اسمه تحفة التحصيل، وهو زاد عليه، كأنه زاد عليه بعض الزيادات، ولهذا يحسن مراجعته، لكن اختصره، كأنه أظنه اقتصر على ما يتعلق بالمراسيل أو نحو ذلك، فهو كتاب نفيس جدا كتاب العلائي، وهو الذي أصل كما سبق مسألة مراتب المدلسين، وأخذ عنه الحافظ ابن حجر. والعلائي عموما كتبه محررة في أشياء جميلة جدا ووجيهة. الوجه الثالث كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين، وإنما يعد ذلك منتقدا على الراوي، بعض الرواة لا ينتقون شيوخهم، يحدثون عن مجهولين وعن متروكين، فيعد هذا قادحا فيهم، ليس لقدح في عدالتهم ولا في ضبطهم، لكن لعدم تحريهم، ولهذا قالوا: إنما يعد ذلك منتقدا على الراوي لما يلي: أولا لعدم عنايته بانتقاء الشيوخ، ثانيا وعدم التمكن من الوقوف على حال المجهولين، ثالثا وعدم الفائدة من روايات المتروكين في مقام تقوية الروايات، لأن مقام تقوية الروايات يكون بمن لم يشتد ضعفه، لا بالمتروكين الذين اشتد ضعفهم، المتروكون هم الضعفاء جدا الواهون. فيقول: من لا كان يروي عن كل من هب ودب يقدح فيه بهذا، يروي عن أناس لا يدرى منهم، ويروي عن أناس غاية في الضعف لا يستفاد من رواياته. قال: ويظهر أثر عدم الانتقاء هذا في أمور، منها أولا ترجيح مرسل من ينتقي شيوخه على مرسل من لا ينتقيهم كما تقدم عنه، فإذا مثلا تعارض مرسل ابن المسيب مع الحسن، نقدم مرسل ابن المسيب، مع أن الحسن هناك خلاف في مراسيله، بعضهم قال كالرياح، وبعضهم قال لا بل وجدت موصولة كلها إلا قليلا وكذا، في يعني هناك كلام في مراسيل الحسن. ثانيا أن الراوي قد يتهم بالكذب عند إكثاره من الرواية عمن لا توجد لهم تراجم في كتب علم الرجال، وضرب مثلا بمن ذكره في الحاشية، وقال: كما هو الشأن في محمد بن عمر الواقدي المعروف. وضرب مثالا آخر في الحاشية الحاشية الثانية، قال الحافظ ابن حجر: عثمان بن عبد الرحمن بن مسلم الحراني المعروف بالطرائفي صدوق أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل، فضعف بسبب ذلك، هذا هو الشاهد، حتى نسبه ابن نمير إلى الكذب، وقد وثقه ابن معين من التاسعة، مات سنة 200، السنة الثانية بعد 200، روى أبو داود والنسائي وابن ماجه تقريب التهذيب، وأصحاب التحرير استدركوا عليه وضعفوه، وذكروا أن جماعة ضعفوه كالبخاري وأحمد وغيره. طيب، وممن كان معروفا بهذا، وغريب أن الشيخ لم يذكره فيما أذكر إذا لم تخني الذاكرة، بقية بن الوليد، ولهذا قالوا: أحاديث بقية غير نقية فكن منها على تقية. فكان من الأسباب أنهم قالوا بقية يروي عن المجهولين كثيرا، أما إذا روى عن المعروفين فإن حديثه يكون أحسن، مع اجتناب التدليس وما إلى ذلك. ما يتقوى أيضا وقالوا هذا فيه لأنه يدلس. ومن أكبر الإشكالات أن يكون الإنسان يجمع بين الرواية عن الضعفاء والتدليس. الرواية عن الضعفاء والتدليس هنا تصير الطامة كبيرة، لأنه لو كان يدلس لكن عن رواة معروفين فأمره أخف، أو كان يصرح بمن أخذ عنهم فأمره أخف. أما أن يعني يحذف مجهولا ويبقي معروفا فهذا فيه إشكال كبير، وهذا مما يتشدد فيه في التدليس حتى عند المتقدمين. من كان فاحش التدليس يدلس عن الضعفاء. وممن وصف بهذا فيما أذكر إذا لم تخني الذاكرة ابن جريج على إمامته ونبله، وصف بهذا أنه يدلس، وأظن بقي أيضا منها. ما أخيرا قال ما يتقوى من الروايات الضعيفة، ما هو الذي يتقوى ما هو الذي لا يتقوى؟ الخلاصة ما كان ضعيفا ضعفا يسيرا قابلا للانجبار يتقوى، وما لا فلا فضلا عن المكذوب. وقد لخص العراقي هذا قال: وإن يكن لكذب أو شذ أو قوي ضعف فلم يجبر ذا. إذا كانت رواية مكذوبة أو ضعيفة جدا أو شذت، يعني هناك أسانيد هي وهم ليست أسانيد حقيقية، أوهام من الثقات، فهذا لا يجوز تقويته ولا التقوية به، كما قال الإمام أحمد: المنكر أبدا منكر، الضعيف قد يحتاج إليه في وقت. وقال مثلا: يشد بعضه بعضا وكذا، هذا نعم. أما المنكر الذي هو خطأ أصلا لا يصلح أن يقوي، لأنه ليس إسنادا حقيقيا، إنما هو وهم خرج من لسان راو ولا حقيقة له في الواقع، من قلب راو ولسانه ولا حقيقة له في الواقع. طيب ما هو الضعيف ضعفا يسيرا؟ جاء لك هنا قال الحافظ ابن حجر: ومتى توبع السيء الحفظ، ضع عليه رقم واحد، بمعتبر. معتبر دائما هذه العبارة معتبر، يعني معتبر به، روايته تقوي وتتقوى. أما لما يقولون فلان لا يعتبر به معناه اشتد ضعفه فلا يتقوى ولا يقوي، أما إذا قالوا فلان يعتبر به معناه فيه ضعف لكن مع غيره ينجبر، يمكن أن يعتبر في حديثه وينظر فيه منه ما قد يقبل، كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه. بمعنى هذه العبارة طبعا مشكلة إذا حررت بالطريقة المنطقية المعروفة، لكن المقصود أن يكون الجميع ليس شديد الضعف. وكذا المختلط الذي لم يتميز، هل روايته قبل الاختلاط أو بعدها رواية معينة مثلا، هذا ضع عليه رقم 2. والمستور الذي هو مجهول الحال ضع عليه رقم 3. والإسناد المرسل ضع عليه رقم 4. وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه ضع عليه رقم 5. صار حديثهم حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء 50% 50%، احتمال تكون صواب واحتمال تكون غير صواب. فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة قبول الله عنه. فمثلا إذا تابع واحد من ذوي 50% هؤلاء واحد آخر مثله يرتقي إلى 60%، فإذا تابعه واحد آخر مثلا صار 70%، فيصير حسنا لكن لا لذاته بل بالمجموع. ومن أحسن ما يستدل به لهذا قوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا. ويعني تأبل العيدان والإش إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا، وكما قال الشاعر. فإذا القوة تأبل الرماح وإذا اجتمعنا حسن تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا، فهذا يكون أيضا شاهدا واقعيا لهذا. قال: ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، حسن لذاته أعلى من الحسن لغيره، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه. علق عليه الشيخ أظن علي الحلبي رحمه الله قال: ولا معنى لهذا التوقف. لا، في الحقيقة له معنى، يعني له معنى، لأنه كل طرقه ضعيفة فقد لا يبنى عليه الأحكام الخطيرة، ولهذا هناك أبواب كثرت فيها الرواية ولم يأخذ بها أهل العلم وقالوا لم يصح في هذا الباب كبير شيء، لما يكون الحكم خطيرا. أما الطريقة التي عند بعض المعاصرين الفضلاء أن الحسن لغير هذا خلاص يصير مثل حديث الصحيحين، خصص به وقيد وأول وكذا، هذه الطريقة فيها نظر، لأن هذا ما زال في حيز الضعيف، نعم يستأنس به كذا كذا، ممكن أن يعني إذا لم يعارضه معارض أحسن من عدمه. أما اعتباره كأنه حديث صحيح تماما مثل أعلى درجات الصحة وأنه كله مقبول، هذا يعني فيه ما فيه. قالوا إنما تتقوى رواية الضعيف في ضبطه بثلاثة شروط، هي وهي نفس التي في بيت العراق السابق: أولا أن لا يكون الضعف شديدا، ثانيا أن تعتضد بمتابعة أو شاهد من مثله أو أقوى منه، ثالثا أن لا تخالف رواية الأوثق أو الثقات، وإن يكن لكذب أو شذ أو قوي الضعف فلم يجبر ذا، فلا بد أن يكون ضعف يسير وينجبر بضعف يسير محتمل، يعني ضعف محتمل. لكن هناك نختم هكذا، الحمد لله انتهينا من الفصل، بس هناك فائدة عزيزة تحتاج إلى بحث: هل التقوي يكون براويين فقط أو يشترط أكثر؟ هذا في الحقيقة يعني مبحث، فالذي سار عليه بعضهم أنه يكفي راويا. طيب هل المتابعات مثل الشواهد أو الشواهد أضعف من المتابعات؟ الظاهر أن الشواهد أضعف من المتابعات، لأنه لا يلزم من حديث ضعيف من ابن عمر وحديث ضعيف من أنس أن يكون الحديث قويا، وإلا لقوينا كثيرا من الأحاديث الضعيفة. أما لما يكون متابعة في نفس الحديث عن ابن عمر عن ابن عمر، هذا يشعر أكثر بأن له أصلا. ولهذا هل يقال مثلا الشواهد تحتاج إلى أكثر من اثنين وإلا لقوينا كثير من الأحاديث الضعيفة؟ ففي الحقيقة هذا يحتاج إلى بحث، إذا وجدتم فيه شيئا ليتكم تدلوننا عليه، نقف عليه. هل العدد يعني له دور؟ هل له ضابط أو على حسب الضعف؟ ويعني ما هو الضابط في هذا؟ وهي أمور اجتهادية تقديرية. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.